الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا شرعنا في شرح كتاب الأذان من عمدة الأحكام، وذكرنا ما يتعلق بتعريف الأذان لغة وشرعا، وبعض الأحكام التي تتعلق بالآذان حيث بداية مشروعيته وكيفية مشروعيته وغير ذلك. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب 4 أحاديث. الحديث الأول هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال: أمر بلال بتشفيع الأذان أو أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وأنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يلقب بذو الأذنين، وكانت وفاته نهاية 92 من الهجرة، وقيل 93 من الهجرة، وهو أيضا مكثر في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أحد 7 المكثرين، وحديثه عند أصحاب الكتب 6. قال: أمر بلال، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل من المتقدمين، وكما يذكر في السيرة هو من أول من أسلم من العبيد، وعانى وصبر في الله عز وجل ما أوذي من أجل إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من المتقدمين في الإسلام، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعتقه أو اعتقه اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واعتقه في سبيل الله عز وجل، وكانت وفاته 20 من الهجرة، فهو ممن تقدمت وفاته. قال أنس رضي الله تعالى عنه: أمر بلال أن يشفع الأذان. لفظ أمر هنا مبني لما لم يسمى فاعله، والآمر هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآمر هنا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف أهل العلم في ورود هذه الصيغة في الحديث. إذا جاء في الحديث: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وأمر بكذا ونهى عن كذا، وكانوا يؤمرون أو ينهون، وكان الأمر كذا، فهل يكون هذا المراد به الآمر والناهي ومن أمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرفوعا، أم أنه غيره؟ فوقع الخلاف بين أهل العلم في مثل هذا، وذلك فيه تفصيل. أما إذا كان أضيف هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصراحة، إذا قيل أمر رسول الله زال الإشكال. أما إذا أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤمرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون في حكم المرفوع، ويكون الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في قول جمهور العلماء. أما إذا لم يكن التصريح بأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كمثل هذا، يقال أمر ونهي وكان يؤمر وكان ينهى وكانوا يؤمرون وينهون. فجمهور أهل العلم من أهل الحديث على أنه أيضا من قبيل المرفوع، وأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يأمر وينهى هو الله تبارك وتعالى، والذي يأمر عباده بأن يفعلوا وينهاهم أيضا. وأيضا وكذلك جعل هذه المنزلة لنبيه صلى الله عليه وسلم، جعلها للأنبياء، فجعل لهم هذه المنزلة وهو الحق في أن يعلموا هذه الأمة شرع الله تبارك وتعالى، فيأمرونهم فيأمرون وينهون، فيأمرون وينهون. وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، هو أن يحمل الأمر والنهي منه عليه الصلاة والسلام، وأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال أن هذا ليس صريحا، فيحمل على ماذا؟ على أن الأمر قد يكون من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون من أبي بكر، وقد يكون من عمر، خاصة وأنه جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي. فقالوا يحتمل أن يكون الآمر هو هو. وقيل في هذا الحديث الآمر هو أبو بكر أو عمر، وهذا لا يصح، لأن بلال رضي الله تعالى عنه وفاته سنة 20 من الهجرة، وهو رضي الله تعالى عنه بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالشام وبقي بها، فلم يؤذن لأبي بكر، وإنما قيل أنه لما فتحت الأمصار وقدم عمر رضي الله تعالى عنه فطلب من بلال أن يؤذن، فاستجاب له لذلك اليوم فقط ثم توقف، قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أؤذن لأحد غيره أو بعده. وهكذا أيضا قال من قبل لأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. والصواب أن الآمر والنهي والنبي عليه الصلاة والسلام. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، أي أن يأتي بجمله شفعا، والمراد شفعا يعني عدد زوجي 2-2. هذا الحديث يعني فيه نوع إجمال، وجاء مبينا وموضحا في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري وحديث أبي محذورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهما الأذان. أما حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري فهو ما ورد في مشروعية الأذان، سبب مشروعية الأذان، وهي الرؤية التي رآها، وفيها أنه رأى أنه قال له القائل وهو يرى في رؤياه: إذا أردتم الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهذه جملة، الله أكبر الله أكبر، جملة تكرر مرتين، وليس الله أكبر الله أكبر فقط، وإن كان هذه الرواية وردت في مسلم سيأتي الكلام عليها، لكن يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله أيضا مرتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، فقط الجملة الأخيرة لا إله إلا الله مرة واحدة. هذا معنى أن يشفع الأذان، والمراد بالشفع أي في الغالب، وإلا فالإجماع أن الكلمة الجملة الأخيرة تذكر مرة واحدة، وهي التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد رب ابن عبد ربه. وكذلك جاء في حديث أبي محذورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فقال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فهذا هو المراد بأن يشفع الأذان. وجمهور العلماء على تربيع التكبير، أي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أربع تكبيرات في بداية الأذان، اثنين وبعدين اثنين، وهذا المراد بالشفع، لأن الجملة الأولى متواصلة الله أكبر الله أكبر، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث. لكن جاء في حديث عبد الله بن زيد في بعض الطرق وفي بعض نسخ مسلم أنه قال الله أكبر الله أكبر مرتين فقط ليس أربعا. هذه الرواية التي عند مسلم صححها بعض أهل العلم وأخذ بها مالك، ورأى أنها توافق العمل الذي عليه أهل المدينة، فجعل الأذان مثنى، أي التكبير مثنى، أي أنه يأتي بالتكبير مرتين في بداية الأذان، وهذا الذي درج عليه المالكية اعتمادا على هذه الرواية، واعتمادا أيضا على ماذا؟ على ما وجد عليه العمل في المدينة. وبعض أهل العلم قال هذا خطأ من الراوي، ذكر الأذان التكبير مرتين خطأ، والروايات من حديث عبد الله بن زيد كلها جاءت بالتربيع، وكذلك نسخ مسلم في كثير منها ذكر الأذان بأربع تكبيرات في بدايته، فتكون هذه النسخ فيها خطأ، فحكموا على هذه الرواية بالشذوذ وقالوا هي ضعيفة. وأما عمل أهل المدينة وعمل بعض من كان بالمدينة فلا يقوى أن يكون حجة ليخالف المرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فجمهور العلماء على تربيع التكبير في بداية الأذان إلا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولا شك أن الصواب واضح من الأحاديث، وهو أن التربيع هو السنة، وأن التكبير يكون أربعا في بداية الأذان، وأما أن يكون اثنين فالرواية فيه محل نظر، الرواية فيه محل نظر. طيب، قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه محل اتفاق على أنها أربع. ورد الخلاف في الترجيع، والمراد بالترجيع هو أن يعيد هذه الكلمات الأربع، أن يقولها في نفسه فيسمع نفسه ومن كان قريبا منه، ثم يعلي بها صوته، ثم يعلي بها صوته. هذه الأربع التي تقال في نفسه لم تأتي في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، لكن ذكرت في حديث أبي محذورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم قل في نفسك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم ارفع بها صوتك. ولهذا ذهب إلى مشروعيتها المذهب مالك عند المالكية في رواية مشروعة، وذكرها أيضا بعض أهل المذاهب أيضا اعتمدوها، وبعضهم قال لا، قال لا لا لا يرجع في الأذان. لما؟ قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمكن الإيمان من قلب أبي محذورة، وذكروا رواية جاءت عند النسائي وأن أبا محذورة كان يحكي الأذان كالمستهزئ به، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرره جمل الأذان، فقال له قل في نفسك ثم ارفع بها صوتك، أراد أن يمكن الإيمان من قلبه، أراد أن يمكن الإيمان من قلبه. والصواب أن هذا الترجيع مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه أبا محذورة ولم يعلقه بسبب ما، وحتى ولو كان المراد منه تمكين الإيمان من قلبه فكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بهذه الطريقة فيعتبر ماذا؟ مشروعا عند، يعني مشروعا في عند عامة المسلمين، ويشرع لكل من أذن أن يأتي بالترجيع. ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح حي على الفلاح مرتين، محل اتفاق الله أكبر الله أكبر مرتين، محل اتفاق لا إله إلا الله. فتصير جمل الأذان إذن عند المالكية الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. كم جملة؟ 13 جملة، يصير عندهم 13 جملة. هذا هو التكبير أو جمل الأذان عند المالكية. وعند غيرهم بزيادة التكبير 4 مرات في البداية، فإذا زدنا تكبيرتين في البداية صارت كم؟ 15، صارت 15 جملة، صارت كم؟ 15 جملة، أي ألفاظ الأذان. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي وغيره. وبمشروعية الترجيع وهو القول في النفس تصير 19 جملة، تصير كم؟ 19 جملة. فهذا معنى قوله أمر بلال أن يشفع الأذان، أمر بلال أن ماذا؟ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. ومعنى إيتار الإقامة أن يؤتى بها في غالبها مرة واحدة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، سيأتي التعليق عليها، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، إلا جملة التكبير الأخيرة يعني كالأولى. هذا معنى الإيتار. وأمر بلا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أن يأتي بجملها مرة واحدة مرة واحدة. وليس المراد أن يوتر الإقامة أي قد قامت الصلاة، لأن جاء في روايات وأن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، يعني يقولها ماذا؟ مرتين. وهذا هو الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد، وكذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بأن تذكر قد قامت الصلاة مرتين، لكن فهم لفظ ويوتر الإقامة أي قد قامت الصلاة كذلك، وهو مذهب مالك. وجمهور العلماء على ماذا؟ على تثنية قد قامت الصلاة، جمهور العلماء على تثنية قد قامت الصلاة. فعند مالك الإقامة جملها 11 جملة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 11 جملة. وعند غيره الإقامة أكثر من ذلك بأن تثنى قد قامت الصلاة، أن يؤتى بها مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني 11 جملة، وعند مالك 10 كلمات 10 جمل. وعند الأحناف عندهم يشرع الأذان بلفظ الإقامة، أو يشرع الإقامة تشرع الإقامة بلفظ الأذان، يعني يكبر 4 ويثني الجمل الأخرى، وكذلك قد قامت الصلاة. فعندهم تصير عدد جمل الإقامة 19 جملة، 19 جملة. والصحيح أن ذلك كله واسع وكله مشروع وكله ورد، ولكن الأصوب في قضية في مسألة قد قامت الصلاة أنها تثنى ويؤتى بها مرتين، قد قامت الصلاة يؤتى بها مرتين لتصريح الحديث بذلك، وأن يوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة، يعني أنها ماذا؟ تثنى ويؤتى بها بماذا؟ مثنى يعني مرتين، ويؤتى بها مرتين. فهذا معنى قوله في هذا الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا هو اللفظ الذي ورد في يعني عند الصحيحين في حكاية ألفاظ الأذان، وجاء بيانه خارج الصحيح حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة، ففي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم الأذان، وصياغه هي التي ذكرناها، أن يأتي بأربع تكبيرات في بداية الأذان، ثم الجمل الباقية كلها مرتين مرتين إلا لا إله إلا الله في آخر الأذان فمرة واحدة. ويشرع أن يرجع أحيانا، يرجع أحيانا، فتكون جمل الأذان هي هذه. أما التكبيرتين في بداية الأذان وإن كان ورد فيه الحديث لكنه محل نظر، وهو مضاعف عند بعض أهل العلم، وعلى من ثبت عنده يعني يرى التكبير مرتين في بداية الأذان. وأما الإقامة فيؤتى بها مرة واحدة في كل جملها إلا قد قامت الصلاة، فيؤتى بها مرتين، فيؤتى بها ماذا؟ مرتين. والأذان إذا قلنا يشفع فالمراد تشفيعه في الغالب، وإلا الجملة الأخيرة منه يؤتى بها مرة واحدة. وكذلك الإقامة إذا قلنا توتر أي في الغالب، وإلا فقد قامت الصلاة يؤتى بها مرتين. وكلمة الله أكبر الله أكبر تثنى أيضا مرتين، الله أكبر الله أكبر. فهذه أيضا صفة الإقامة. وسبق أن ذكرنا إلى بعض الأخطاء التي ترد على لسان المؤذنين من باب التحذير، ويعني بيان ما يمكن أن يخطأ فيه المؤذن. هذه ما يتعلق بهذا الحديث يعني، ويأتي بعده حديث آخر في بيان صفة الأذان وكيف تكون الحيعلتين وكيف يلتفت يمينا وشمالا. ونرجئ إن شاء الله الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم.